بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة الأخيرة. وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن أكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال ابن حجر: كنا في جيش، لم أقف على تعيينه، لكن عند مسلم عن سلمة بن أكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. كما ذكرنا من هذه الرواية من أصلح الأدلة على أن نكاح المتعة كان جائزا ثم نهي عنه، ثم رخص فيه ثلاثا ثم نهي عنه نهيا مؤبدا. وقول من الشافعي أنه وقع النسخ مرتين، إن ترخص دليل على أنه شيء ممنوع في الابتداء أو في الأصل، وردت الرخصة فيه بعد ذلك على خلاف الأصل. وقوله رخص في المتعة ثلاثا دليل على أن تحديد المدة التي رخص فيها ثم نهى عنه. قوله إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، زاد شعبة يعني متعة النساء، وضبط فاستمتعوا أن تستمتعوا فعلوا. أخرج مسلم أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عطاء عن جابر قال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. زال حتى نهى عنها عمر في شأن عمر بن حويس. قصة عمر بن حويس أخرجها عبد الرزاق عن جابر قال: قدم عمر بن حويس الكوفة فاستمتع بمولاه، بمولاة يعني بجارية، فأتى بها عمر حبلا، فأتى بها عمر حبلا فسأله فاعترف، أتى بها إلى عمر يعني، فقال: فذلك حين نهى عنها عمر. قال البيهقي في رواية سلمة بن أكوع: ثم نهى عنها. وإن قيل هي نهي عنها فرواية الربيع بن سبرة ابن معبد عن أبيه صريحة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى. إذن فنهي عمر موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم. قلت: وتمامه أن يقال لعل جابرا ممن نقل عنه استنبارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي. إذا عمر رضي الله عنه نشر النهي، بعض الصحابة بلغه الإذن ولم يبلغه النهي، فظل يستمتع كما قال جابر على عهد أبي بكر وعمر حتى نهى عمر عنها. فعمر لم ينهى عنها برأيي، إنما نهى عنها بما يعلم من أنها ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد أيضا أن عمر لم ينهى عنها اجتهادا، وإنما نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. وأخرج ابن المنذر من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وفي حديث أبي هريرة في صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وله شيء صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البياضي. الحديث الرابع من حفص الطريق رواية ابن ماجه من طريق أبي بكر بن ابن حفص. الحديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله في قوله: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام. المعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهم، يعني لو امرأة ورجل اتفقا على أنهما بينهما نكاح متعة من غير أن يحدد المدة فتجعل ثلاثة أيام، فإن أحب بعد انقضاء الثلاث يعني أن يتزايدا أي في المدة يعني تزايدا، وقع في رواية إسماعيل التصريح ذلك، وكذا في قول أن يتتاركا أن يتفارقا أي يتفارقا تتاركا، وفي رواية أبي نعيم أن يتناقضا تناقضا، تناقضا يعني تفارقهم مخالفا الآخر يعني ينقض هذا العقد عقد النكاح المتعة. قال سلمة: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ وقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص، أخرجه البيهقي عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول البخاري: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها. وأخرج عبد الرزاق عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. يعني إيه الطلاق والعدة والميراث؟ إن نكاح المتعة ما فيهوش طلاق، لأن مجرد انقضاء الأجل تنتهي به، انتهى عقد الزواج. النكاح متعة ما فيهوش عدة، هذا هي استبراء الرحم، ونكاح المتعة ما فيهوش ميراث. فطالما قد أثبت القرآن المواريث بين الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم ونحو ذلك، وأثبت ورود العدة والمطلقات وتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، وأثبت ورود الطلاق، يبقى هذا ما هذا كله نسخ هذا نكاح المتعة. يثبت الدين نفسه. بس الامر ده خلاص ايوه يقول: وقد اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن المنذر: جاء عن الاوائل الرخصة فيها، ولا اعلم اليوم احدا يجيزها الا بعض الرافضة. والحقيقة طبعا هو ذاتي المدد ده عند الرافضة هو المعتمد، ده الكلام اللي هو ذكر ابن المنذر ده يدل ان بعض الرافضة كان لا يرى نكاح ايه المتعة في بعض الرافضة، لكن المقرر عندهم حاليا يعني فضيلة المتعة مش جوازها. يقول: ولا معنى بقول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عياض: ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض. واما ابن عباس فروي عنه انه اباحها، وروي عنه انه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة، وروي عنه الرجوع باسانيد ضعيفة، واجازة المتعة عنه اصح، لكن الظاهر انه ابن عباس اجازها كما تباح الميتة بالضرورة، لان ده المصرح به هنا. حيث قال أبو جمرة: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء إلا ونحوه. فقال ابن عباس: نعم. وسبب شرط الرواية أنه إنما أجازها كالميتة للمضطر. قال روي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. قال وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول جفر أنه جعلها كالشروط الفاشلة، بمعنى أنه يجعل هذا العقد عقدا صحيحا، عقد المتعة ده، ويلغي شرط الأجل، يجعل الشرط الباطل ان الزوجة مدته سنة، مدته 3 شهور، مدته 3 ايام، يوم يلغي المدة ويصحح العقد. الأئمة كلهم على بطلان العقد من البداية، خصوصا انه لو اشترط له لا ولي ولا شهود، وهذا بلا شك يبطله اكثر. قال ويرد قول جفر قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. خلي سبيلها من ساعة النهي لأن أبطل النكاح. قلت وهو في حديث الرجل الشرور عن دليل عند مسلم، قال الخطبي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، وطبعا لا اعتبار بمخالفتهم، فهو إجماع فهم. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، يعني ثابت عن علي أنها نسخت. فلو قاعدتهم لو أئمة أفتوا بيها وأئمة منعوها يرد الأمر إلى علي بن أبي طالب وأهل بيته، فعلي بن أبي طالب ثبت عنه النهي، يبقى لا يجوز القول بأنها جائزة. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد، لأن جعفر الصادق اللي هو المنسوب إليه الشيعة سموه شيعة إيه؟ جعفرية، جعفر الصادق بن محمد الباقر، أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. هم بقى يكذبون على جعفر أكاذيب فظيعة في فضيلة المتعة، وأنه ياخذ حسنات يعني لا يأخذها من لو صام الظهر وقام الليل كله وحد البيت مئات المرات، اللي يتمتع بواحدة في الثواب أكثر من كده عنده. فبيقولون إن الأساليب دي صحيحة عن جعفر بن أبي محمد التقية، قالها كده بيبذل، ولا ينسبون إلى أهل البيت يعني أفضل يقولوا قلاة تقية. ويحكى عن ابن جريج زواجه، وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. وقال ابن دقيق عيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل، فيكون في معنى نكاح المتعة توقيت لحل النكاح. يقول لو جاء الشهر القادم فأنت طالق، إذا كان أول شعبان فأنت طالق، يقول لها وقع دلوقتي، لأنه ده بيقول كده كده وقت متى تحل له، مدة حلها له مؤقتة، فهذا أشبه نكاح المتعة. فيقول عشان شبهه من كان متعة يوصل الطلاق ليه الآن، والجمهور ده طلاق معلق، إذا جاء شعبان طلقت عند ذلك. لا ده محتمل، لما بيقول إذا علقها على وقت لابد من مجيء، يعني علقها على زمن مستقبل، تبقى انها عند الجمهور تطلق اذا جاء المؤجل. قال عياض: واجمعوا على ان شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد ان يفارق بعد مدة صح نكاحه، الا الاوزعي فابطله. اجمعوا على ايه؟ الجزء المجمع عليه اللي هو لو صرح بالشرط. طب لو اضمر في نفسه من غير ما يقول لها ولا اتفقوا، لو اتفقوا فيما بينهم وساعة الصيغة ما قالوش 3 ايام ولا شهر، يبقى الذي لا شك فيه عند احمد ومالك انها انه نكاح متعة، لان الشرط العرفي عندهم كالشرط اللفظي. واما الشافعي وابي حنيفه فالامر عندهم ان يشترط لفظا زي ما في نكاح التحريف، نكاح التحليل عند مالك واحمد مجرد اتفاق على انه يتجوزها عشان يطلقها يبقى ده نكاح تحليل محرم. لو عايز يتجوز واحده عشان يحلها زوجها بعد الطلاق الثلاث. وعند الشافعي وابي حنيفه الذين اشترطوا في اللفظ يقول له زوجتك فلان على ان تطلقها بعد الدخول بها فيقول له قبلت يبقى ده الزواج اللي باطل عندهم. فالمتفق عليه ان شرط البطلان التصريح بالشرط. طب اذا ما صدقوش بالشرط بس تواطؤوا عليه قلنا فيها القولين والراجح ان هو يبقى باطل ايضا. طب ما اتفقوش ولا تواطؤوا ولكن هو نواه زي اللي بيسموه نكاح المسيار ده اللي في الدول الاوروبيه والامريكيه وامريكا وغيرها الدول الاجنبيه واللي بعض بيطبقوا حتى في بلادنا هنا. يجي العرب بعض العرب يجي يتزوج وفي نيته ان هو متى انصرف طلقها فابطله الاوزاعي. والجمهور على ان العبره ان ده نكاح صحيح وان نيته دي ليس لها اثر وطالما فيش اتفاق بين الطرفين الى مرة الشرط وبالتالي يمكن يرجع في كلام زي ما واحد يتجوز واحده ويشوف لو علق يعني على انه لو استراح معها استمر ولو ضايقته طلقها لا نزاع بقى في دي ان هو ايه ان هو النكاح صحيح. فالجمهور جعل ذلك نسبة النية دي عند الاوزاعي واسف والجمهور عندهم مش اسف. قال واختلفوا هل يحد ناكح المتعة او يعذر. قال يحد الزنا جاني تماما ولا يعذر فقط. على قولين ما اخذهما ان الاتفاق بعد الاختلاف. هل يرفع خلاف المتقدم؟ والصحيح انه يرفعه. ولكن ينظر في ان هذا الخلاف الاول وولود خلاف الشيعة شبهة ام لا. فالظاهر والله اعلم انه شبهة عندما ينتشر الجهل. او عندما ينتشر هذا المذهب الباطل. وهو جواز نكاح المتعة. فلو ان واحد فعل ذلك وكان في بلد تنتشر فيها الشيعة يبقى يبرع عنه الحد. اما في بلاد المسلمين المعروفة ان نكاح المتعة نكاح باطل وان النكاح المؤقت ده وانه كده يبقى يقام عليه. قال القرطبي الروايات كلها متفقة على ان زمن اباحة المتعة لم يطل وانه حرم نكاح المتعة حرم. ثم اجمع السلف والخلف على تحريمها الا من لا يلتفت اليه من الروافض. وجزم جماعة من الائمة بتفرد ابن عباس لاباحتها فيها من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف. والصحيح ان المخالف واحد او اثنين لا يقدحان في الاجماع. الشيعة ما لهمش يستدل في الاجماع لانهم اهل بدع وضلال انما العبرة بكلام اهل العلم. ولكن قال ابن عبد البر اصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن على اباحتها ثم اتفق فقهاء الانصار على تحريمها. قال ابن حزم ثبت على اباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وابو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابن امية ابن خلف وجابر وعمر بن حريث. ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الى قرب اخر خلافة عمر. قال ومن التابعين طاووس وسعيد الزبير وعطاء وسائر فقهاء مكة. قلت في جميع ما اطلقه نظر. اما ابن مسعود فمستند في الحديث الماضي في اوائل النكاح وقد بينت فيه ما نقله الاسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه عن المسعود بالتحريم. واخرج ابو عوانة عنه ففعلنا ثم ترك بعد ذلك. واما معاوية فقد روى عبد الرزاق من طريق شخار بن يعلى بن امية قال اخبر بن يعلى ان معاوية استمتع بامرأة بالطائف واسناده صحيح. لكن في رواية ابي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق ايضا ان ذلك كان قديما ولفظه استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني الحضرمي وقال لها معانة. قال جابر ثم عاشت معانة الى خلافة معاوية فكان يرسل اليها بجائزة كل عام. وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك انه عمل بقوله بعد الناس. ومن ثم قال الطحاوي خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه. فالجمع نفسه غير محجب ان الحجب ثبت لما يهتيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني يقصد ان في مدة قالوا بها بعد ايه بالإباحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر هذا انما فعلوه لكونه لم يبلغهم الناس. واما ابو سعيد فاخرج عبد الرزاق عن الغيب ان عطاء قال اخبرني من شئت عن ابي سعيد الظاهر يعني عدد كبير جدا يعني. قال لقد كان احدنا يستمتع بملء القدح سويقا وهذا ما كونه ضعيفا للجهل باحد رواته واقوال من شئت لي ليس فيه التصريح لانه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف رجع او لا. واما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقع في هذا او لهذا. فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال لم يرى عمر الا ام أراكة قد خرجت قبلا فسألها عمر فقالت استمتع بي سلمة بن أمية. واخرج من طريق ابي الزبير عن طاووس فسماه معبد بن أمية. واما جابت مستنده اسد بن حزم في قوله انه ثبت فعلناها وقد بينته قبل ذلك عمر نهى عنها ونقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه الصحابي. ووقع في بيت ابي نصرة عن جابر عند مسلم فنهانا عمر فلم نفعله بعد. فان كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابه فقوله ثم لم نعد ثم لم نفعله يعم جميع الصحابه فيكون اجماعا. وقد ظهر ان مستند هذا الاجماع الاحاديث الصحيحه التي بيناها. اما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابه فعجيب انما قال جابر فعلناها وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابه بل يصدق على فعل نفسه وحده. واما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم باسانيد صحيحه هو القول بالجواز هو طاووس وسعيد بن زبير وعطاء وسائر فقهاءك. وقد ثبت عن جابر عند مسلم فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لها. هذا يرد عده جابرا في من ثبت على تحريمها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم انها حرام الى يوم القيامه. فعلمنا بهذا القول نسخ التحريم. يعني مش ممكن واحد يقول دي كانت حرام مده وبعدين ابيحت مره ثانيه. الصحابه استباحوها لان الحرام يوم القيامه دي ما تحتملش ان هو ايه؟ ان التحريم ده ينسخ. خلاصه الكلام ان نكاح المتعه محرم باتفاق العلماء المعتد بهم وانه كان فيها خلاف قديم بين السلف انقرض المخالف ولم يعد يخالف فيه الا اهل البدع لثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة. ومن هنا كان من تمتع بامرأة تزوجها زواجا مؤقتا الى مدة يعني مع علمه بالتحريم ومن تصل علمه بالتحريم فانه يقام عليه حد. واما اذا كان الجهل منتشرا وكانت البدعة موجودة ومنتشرة فان ذلك شبهة تدفع الحد. ودخول هذا الصف ها ما يكفر بذلك. لا معلش حديث احد لا يكفر به ابن عباس رضي الله عنه.